ولا ينبغي الإنسان أن يتقاعس إذا نودي في الجهاد، لأن الله عز وجل ذكر الجهاد وفضله في آيات كثيرة من كتابه ترغيبا فيه وبيانا لفضله وعاقبة من جاهد في سبيل الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجاهد في نفسه وفي ماله ولا يتقاعس أو يتأخر أو يختفي أو يجلس في مكان وهم يقاتلون، بل هو في المقدمة كما قال أصحابه رضي الله عنهم: كنا إذا اشتد الأمر اتقينا به عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك يعني تفرغ للجهاد في سبيل الله حينما يدعى إليه وتقام راية الإسلام للدفاع عنها، فعند ذلك لا ينبغي للمسلم القادر أن يتقاعس. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، فلا ينبغي للإنسان أن يميل إلى الدنيا والحياة فيها ثم يحتج ويعتذر بأعذار إما بأهل أو بمال، أو يدعي أنه هو في نفسه لا يستطيع، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم المستطيع من عدمه. وكثير من الشباب الذين كانوا على عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إليه مندفعين يريدون أن يقاتلوا مع المسلمين، ويحزن أحدهم إذا رده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه، حتى كان بعضهم يريد أن يبين أنه طويل القامة يقف على أصابعه من أجل أن لا يرد. وقد جاءه بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر في غزوة أحد فرده، لأنه لم يبلغ، لكن في غزوة الأحزاب أجازه. وهكذا غيره. فالمهم أن المجاهد في سبيل الله ما أظن أن هناك عمل أفضل منه، إن كان بالمساواة ربما طلب العلم الذي يريد به الإنسان أيضا وجه الله ليعلم ويعمل ويعلم الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو يعد في سبيل الله. وما عدا ذلك لا أظن أن شيئا يساوي الجهاد في سبيل الله. وكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يجتهدون إذا حصل أحدهم على شيء جاء يعينه في على سبيل على الجهاد فرح فرحا شديدا لا يعلمه إلا الله، فلا ينبغي للمسلم القوي المعافى أن يتقاعس لو دعي. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال النووي: هي ما بين الحلبتين، أي أنه من قاتل بمثل هذا الوقت بمثل هذا الزمن فإنه تجب له الجنة، فإذا شهد الصف ولو بمثل هذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فإنها توجب له الجنة. هذه أو هذا بيان أيضا لهذه الأحاديث، وأن الإنسان إنما يبذل نفسه وماله ابتغاء مرضات الله وطلبا للجنة التي نعيمها لا ينفد وخيرها يزيد ولا ينقص. وقد ورد في الحديث أن الله خلق 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذن فلماذا لا يحدث الإنسان نفسه؟ أما ما يحصل من بعض الشباب أو من بعض الاندفاعات التي لا تبنى على صحيح ولا تبنى على أساس، فهذه تضر ولا تنفع، تكون فتن فقط. إنما علينا أن نلتف حول راية الإسلام، والذي ما يحسن حمل السلاح ولا استعماله يطلب من الآخرين إرشاده وتوجيهه. قد جاء في الحديث: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو حتى مات، مات على خصلة من خصال النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأني لا قد لا أكون أوردت الحديث بنصه، لكن هذا معناه أن الإنسان إذا لم يجاهد بالفعل فعليه أن يوجد منه العزم والنية والقصد والحرص وبذل الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تأخر عن غزوة من الغزوات ومن الجهاد في سبيل الله مجاهدة النفس في طاعة الله ومجاهدة الشيطان حتى لا يستولي على الإنسان ويستولي على ماله ونفسه، ثم إذا أهمل نفسه واتجه إلى الدنيا فقط ونسي الجهاد ولم يعطه من نفسه نصيب، فربما مات ميتة جاهلية، لأن المؤمن يعلم أن الرب عز وجل ما خلق الجنة عبثا، خلقها وخلق لها سكانا، ولا بد من بذل الأسباب بقدر ما يستطيع الإنسان حتى يدخل الجنة برحمة الله. وأما أن يتساهل أو يميل إلى الدنيا فقط فإن هذا ليس من خلقه عليه الصلاة والسلام، ولا خلق أصحابه رضي الله عنهم، بل كانوا كلما سمعوا منادي الجهاد لبسوا سلاحهم واستعدوا وخرجوا، ناسين بذلك أهلهم وأموالهم، لأن قصدهم واحد وهو إعلاء كلمة الله وقمع أعداء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة عليه، ينبغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يعني أن الإنسان أول لفظ الحديث من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله. نعم، هو هذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني أنه ممسكا بعنان فرسه مستعد متى سمع صائح الجهاد خرج ولم يسأل. ومن أجل ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبايعونه على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، فلما عرفوا فضله ومكانته عند الله هانت عليه نفوسهم ومهجهم، وكان أحدهم ربما لبس أكفانه قبل أن يدخل المعركة مستعدا للقتل والقتال. فلا يتقاعس حينما يسمع صائح الجهاد ينادي. والمسلم هو الذي يلبي طلب ما أوجب الله عليه حتى لا يكون شقيا، وشقاوته قد تأتيه من قبل نفسه إذا تقاعس عن الجهاد أو النفقة في سبيل الله أو كثرة الذكر. فالموت محدد محتم لا بد منه، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. وكم من إنسان من شبابه حتى مات وهو يقاتل في الجاهلية أولا ثم في الإسلام في سبيل الله ولم يقتل. مات على فراشه مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وكثير من الصحابة. فليس معنى الجهاد أنه محتم إذا خرج سيموت، لكنه إن قتل فهو في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، الريح ريح المسك واللون لون الدم، لأن من مات على شيء بعث عليه، إذا مات محرم يبعث محرم، مات مجاهد يبعث على صفة الجهاد. لا ينبغي للمسلم أن يتهور أو يندفع من تلقاء نفسه في أي هاوية، لا، لكن التزاما بالأحاديث والآيات الدالة على فضل الجهاد والداعية إليه نقول لو دعي الإنسان وهو مستطيع بدنا ومالا عليه أن يجيب لئلا يميل الناس إلى الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع أو لن يرفع حتى تراجعوا أمر دينكم. فحوزة الإسلام هي رأس مال المسلمين، دافعون عنه لإعلاء كلمة الله وحماية التوحيد وأهله. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد ولا نتقاعس اقتداء به عليه الصلاة والسلام وبهم رضي الله عنهم. كانوا إذا سمعوا بصائح الجهاد ومناد الجهاد كل منهم يريد أن يكون هو الأول وفي الصف الأول. فعلى هذا نحن أمة مؤمنة بوعد الله عز وجل، لا يتأخر عن الجهاد وهو يعلم أنه إن رجع ولم يقتل رجع بما من الله عليه به من أجر أو غنيمة، وإن قتل فهو في سبيل الله ومآله الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا ليس بينك وبين هذا النعيم إلا أن يقال فلان قتل في سبيل الله. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. لقد جاهدوا رضي الله عنهم وطاروا على خيولهم أو على أي نوع من المراكب كلما سمعوا بصائح الجهاد ومناديه، لا نرى ولا نسمع أحدا منهم تأخر، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل همه الدنيا وشهواتها والحصول عليها وتجميعها. وإذا لم تستطع بنفسك فإذا نودي للجهاد فابذل من مالك الذي آتاك، لأن الشيء المال المبذول في سبيل الله مضاعف أجره أضعاف، كما جاء في الآيات، منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ما في أحد أوفى من الله. إذن القتال الجهاد في سبيل الله فريضة، قد يكون فريضة عين، وهو إذا تعين على المسلمين كلهم أن يقاتلوا دفاعا عن دينهم ووطنهم وحماية لحوزة الإسلام، حماية للأعراض، والآيات كما تعلمون وكما تقرؤون المرغبة للجهاد في سبيل الله كثيرة، والوعيد على من تقاعس عن الجهاد أيضا في آيات كثيرة والأحاديث كذلك. لكن كما قلنا وكما تقدم أنه لا ينبغي الإنسان أن يخرج من تلقاء نفسه ويلقي نفسه بالتهلكة، إنما يخرج تحت راية الإسلام بأمر ولي الأمر إذا رأى ذلك وأن المصلحة تقتضيه. فلا نتهور ولا نتقاعس، بل نكون مستعدين بقدر الإمكان. يعلم الله من قلوبنا الحرص على إعلاء كلمة الله ليظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. الجهاد من أفضل الطاعات والقربات كما في الحديث وكما سمعنا، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه من المشركين لا يبدأ حتى يهيئ جنده أصحابه، يخطبهم وينبههم ويعظهم ويذكرهم، ويحرص على أن يكون بدء المعركة مع هبوب الرياح في العشي. وكان يذكرهم، ومما يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذن هذه سيرته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. غزواته 27 غزوة التي خرج بها عليه الصلاة والسلام، وسراياه التي أرسلها 47 وقد تزيد. نعم. قال عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: سمعت أبي رضي الله عنه بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. هكذا فعل كثير من الصحابة، منهم أنس، وليس أنس بن مالك، أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه اندفع نحو الجيش، يعني جيش الكفار، وقال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الجهاد وقال إنه لا يقاتلهم أحد فيقتل إلا دخل الجنة، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلوني. قال: نعم. وكان بيده تمرات فألقاها وقال: إذن هي حياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فأخذ سيفه ودخل. سعد بن الربيع رضي الله عنه أحد الأنصار لما انتهت معركة أحد قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع أهو من الموتى أو هو من الأحياء؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. فذهبوا وبحثوا عنه فوجدوه صريعا لكن معه فيه رمق شيء من الحياة، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، هل أنت من الأحياء أم أنت من الأموات؟ قال: بل أنا من الأموات، أقرئ مني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقولوا له جزاه الله عنا خيرا. ثم قال لأصحابه: ما أنتم في حل إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وفيكم عيض تطرف، يعني يوصيهم بأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله. وقد رأى قبل أن يموت، رأى آثار الجهاد، عرف أنه ذاهب إلى الجنة برحمة الله، والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقد ورد في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، تروح وتغدو في الجنة وتأوي إلى هذه القناديل حتى يبعث الله الأولين والآخرين، فتلتقي الأجسام بالأرواح ويجدون ما أعد الله لهم عز وجل من النعيم المقيم. ولكن إذا كان الإنسان له والدان وهم في حاجته، فجهاده في خدمتهم والقيام عليهم والإحسان إليهم لا تقاعسا عن الجهاد واحتجاجا بذلك، بل رغبة واحتسابا يعلم الله ذلك من قلبه، فهو خير. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وسأله، لأنه جاء يريد أن يذهب في الجيش، قال له: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الرجل آخر قال: تريد الجنة؟ يعني لما جئت الجهاد؟ قال: نعم. قال: وسأله عن والديه؟ قال: تريد الجنة؟ إلزم أقدامهم فثم الجنة، يعني هناك الجنة. هذا إذا كان أولا الجيش ليس في حاجة إليه مثل هؤلاء الأفراد الذين يكون آباءهم كبار السن محتاجين إليهم، فبقية المسلمين فيهم خير وبركة. لكن علينا أن نجاهد أنفسنا أولا في طاعة الله، نقوم أولا في جهاد أنفسنا في طاعة الله، نجاهد أولادنا في تربيتهم على الإسلام وتوجيههم التوجيه الصحيح، فهذا جهاد أكبر يجب على كل إنسان. ما يحتاج أنه ينادي أو ترفع له راية، فالراية مرفوعة منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام في جهاد النفس والجهاد في تربية الأولاد وتوجيههم، هذا من أكبر الجهاد ومن أهمه، لأن الشباب إذا صلح بإذن الله فهو من صلاح الأمة. كثير من شباب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساحمون من أجل أن يكتتبوا للجهاد في الجهاد، ويبكون لما ردهم عليه الصلاة والسلام لصغار سنه. من الشباب من جاءوا وخاضوا المعركة في غزوة بدر، حتى أن اثنين من الشباب جاءوا يبحثون عن أبي جهل بالذات، يسألون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: يا بني، وما تريده؟ قال: سمعت أنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله لئن رأيته لا تفارق نفسي نفسه حتى يموت أحدنا. فيشير إليهم فيبتدرونه فيقتلونه، شباب. هذا هو الشباب الذي يعتز بهم الإسلام وتعتز بهم الأمة، والذي ينبغي لنا جميعا أن نحرص على أن نعدهم، نعدهم أولا إلى أن يفهموا دينهم ويتسلحوا بالعقيدة ويكون وجهتهم وجهة صالحة، فيكون فيهم عزا للإسلام والمسلمين ورفعا لراية الإسلام ورفعا لرؤوس الأمة، عزا لهم. ليس العز في كونه يتفوق في دراسة فقط، شهادة الفلانية أو بالرياضة أو في هذه الأشياء التي قد يسعى إليها كثير من الشباب، ولكن فوائدها قد لا تعدو مصلحة محدودة. أما إذا صلح الشباب وتوجهوا وصلحوا فصاروا هم عدة الإسلام في الدعوة وفي القتال لو دعوا إليه، فهم الذين بإذن الله يرفع الله بهم الراية. نعم. قال عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. نعم، يعني الإنسان إذا بذل نفسه فإنه يقي بإذن الله نفسه من عذاب جهنم، إن كان يعبد الله يصلي يتلو وعيناه تذرفان من خشية الله، أو بات ساهرا في سبيل الله حماية ودفاعا، حماية للإسلام ودفاعا عنه، كما جاء في الحديث: طوبى لعبد آخذ بعينان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني إن أقيم في الحراسة، حراسة الجيش، ليلا أقام ولا يبالي، ما يقول أخاف على نفسه، بل هو باذل نفسه في سبيله. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني في حالة مسير الجيش، يكون في مؤخرة الجيش فكذلك، لا يمتنع إذا قيل